لكن ما شاء الله له اسمه له جمهوره له، ما ينفي انه هو ناجح او انه غيره ناجحين. فكل شخص قد يكون له معجبين او له ناس يشاهدوه او يتابعوه ناجح، لكن مو الشخص الثاني، الشخص الثاني مو ناجح، هذا ناجح وهذا ناجح، فكل الناس النهايه ناجحين. ممتاز. يعني مثل ما قلنا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبدل وتبديله. طبعا احنا انا ودي اسمع ايضا من المثنى عندي كيف استطيع الانسان ان ينجح، عندنا النقاط يستطيع ان يسير عليها، في خطوات معينه يستطيع الانسان ان يسلك من خلالها حتى يصل الى النجاح. لكني ودنا نريحكم شوي ايها الاحبه الكرام، تعالوا نرى نماذج رائعه للنجاح. أنت أشرف الآن إيش عملك؟ أنا مهندس أنظمة في منزل السلم السلطان. مهندس أنظمة تتعلق بالحاسب الآلي؟ نعم. طيب إيش اللي يعني هل كان عندك أشياء في حياتك لأجل أنك تصل أنك تكون مهندس؟ في أشياء عوائق ومع ذلك استطعت أنك؟ إيه طبعا، أنا مصاب بشلل دماغ الأرض منذ الولادة. شلل دماغي منذ الولادة؟ نعم، وهذا أثر على مقدرتي الحركية والنطق كذلك. لكن الحقيقة أن بحط أمامه هدف وبكافح عشان لازم بالآخر يحقق الهدف هذا بالنهاية. هل سبق أشرف أنك فشلت وبعدين تعديت هالفشل وأصررت؟ صحيح، حصل هذا في مرحلة الثانوية العامة. فشلت في اجتياز مادتين. ايش هي؟ المواد التوجيهي و... يعني رسبت فيها؟ عسبت فيهم أو اتصلت، والحقيقة أنه أصابني هذا اليأس والإحباط فترة قصيرة، لكن الحمد لله أنا عندي إيمان برب العالمين أنه رب العالمين لازم يكرم باجتهاد وتعب حارة، والحمد لله أصابني على النجاح وصلت الامتحان. ما شاء الله عليك. الآن أشرف أنت درست في الجامعة أيضا؟ نعم. كم سنة؟ أنا درست 4 سنوات محط بكالوريوس، ودرست ماجستير سنتين في بريطانيا. سنتين في بريطانيا؟ سنة. سنة؟ نعم. في أي جامعة؟ جامعة أوكسفورد. أوكسفورد؟ نعم. والله ما أنت بسهل ما شاء الله. الحمد لله. أقول هذه عجز عنها. الحمد لله. الله يوفقك يا رب. الله يبارك. طيب السؤال أشرف، الآن لما يعني تنظر في تخطيطك لحياتك الآن، هل أمامك أهداف واضحة؟ يعني لو أسألك الآن أشرف بعد 4-5 سنوات إيش يتوقع أنه سيكون بإذن الله؟ تخطيطك هل عندك لا يزال أمام؟ طبعاً كل شيء رب العالمين، كل شيء بيجي رب العالمين، ورب العالمين سبحانه وتعالى مقدر لنا قسمتنا، نحب نولدنا، أحسنت، مماتنا، أحسنت. لازم الإنسان يجب عليه أن يكون طموح ويسافر للأحسن. إن شاء الله أنه أنا أحسن وضعي المهني، وهناك مشروع الدكتوراه إن شاء الله لا يزال قائم وقام بشدة. مشروع إيش؟ دكتوراه. دكتوراه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا أكيد أنا إنسان مسلم وبدي أتزوج وأكون عائلة وأبني أسرة. الله يوفقك، الله يوفقك يا رب العالمين. الله ييسر أمرك يا رب العالمين. لكن غير الدكتوراه، الآن أنت في عملك في البرمجة الحاسب الآلي، هل عندك يعني إنتاج جديد أو اختراع جديد أو؟ هو لفت إنه أنا بعملي أنا مسؤول عن إنتاج برمجيات لمركز الحسين للسرطان، بمعنى إنه أنت برمجيات لخدمة عمليات اليومية بمركز الحسين للسرطان، من محاسبة مرضى إلى إدخال مرضى إلى نتائج مختبر إلى إلى. ما شاء الله ما شاء الله. يعمل تحتك موظفين؟ يعمل تحتي الآن 11 موظفا. 11 موظف يعملون تحتي. نعم. حقيقة أنك أشرف ما شاء الله عليك مثال يعني للخير. طيب في سؤال أخير، بما أنك عملك بالكمبيوتر، هل لك بصمة فيما يتعلق بمثلا الدعوة للإسلام أو كذا من خلال الإنترنت أو من خلال البرمجة أو كذا؟ والله بحكم علاقات مع الزملاء احنا يعني بنناقش حوالي 2000 موظف، وانا لست انسان متعمق في الدين صراحه، لكن احيانا يحدث حديث في مسائل دينيه او مسائل شرعيه